أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. تلك الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين بثمن بخس دراهم

إِنَّ هَذَا إِلَّا مَا

أيديكما ذلكما مما علمني ربي إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يظلمون يا صاحبي السجن أم قضي الأمر الذي فيه تستفتيان وقال للذي ظن أنه ناج منهما عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلون سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات يا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع بقرات سمان وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال تزرعون سبع سنين دأبا فذروه في سنبله إلا قليلا ثم يأتي من بعد ذلك سبع شداد يأكلن ما قدمتم لهن إلا قليلا مما تحصنون. ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون. وقال الملك ائتوني به. فلما جاء الرسول قال ارجع إلى ربك فاسأله قطعن أيديهن إن ربي بكيدهن عليم. قال ما وقبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسي وإنه لمن ذلك ليعلم أني لم وإنا وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون واحد

كذلك نجزي الظالمين فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرج ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع وفوق كل ذي علم عليم فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال شر مكانا والله أعلم بما تصفون قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم